kadase bik naikase nur al qadase bik naikase damak tkhallat muhammad damak tkhallat damak tkhallat muhammad دمك تخلى دمك يساوي عدل السماوي دمك يساوي عدل السماوي